وجهل هؤلاء القوم سنة الله تعالى في تزيين الأعمال لأصحابها. قالوا كيف يزيل لنا الباطل ويعذبنا عليه؟ ما عرفوا التزيين كيف يتم. قال وجهلوا سنة الله تعالى في تزيين الأعمال لأصحابها فأنكروا على الله تعالى ذلك وقالوا كيف يزيل لنا الباطل والشر ثم إذا فعلناها عاقبنا عليه. وما علموا أن هذا التزيين إنما هو حسب سنة إلهية لا تتخلف، وهي أن المرأة أي الإنسان إذا آثر العمل باختياره وأحبه من نفسه ولازمه غير منفك عنه زمنا طويلا أصبح ذلك العمل زينا له حسنا عنده، وإن كان شيء قبيحا عند غيره. والعمل الفاسد كالعمل الصالح في هذه السنة كلاهما يزين لفاعله بهذه الطريقة. شخص في باب التزيين الباطن قيل له هذا حرام فآثر العمل وعمل به وواصل العمل، يقبل النصيحة ما يقبل، يوعظ ما يقبل وعظ، عام بعد عام بعد عام يصبح ذلك العمل القبيح أزين ما يكون عنده، نحن تقشعر جلودنا منه وهو مرتاح مزين له. كل كبيرة من كبائر الذنوب سواء شركا أو كفرا أو زنا أو ربا أو كذا، إذا استمر العبد على العمل بعد علمه ونهي الله عنه عام بعد عام بعد عام يصبح زينا له، وإذا أصبح زينا له لازمه وما أصبح يقدر على فراقه وتركه. من زين هذا؟ زينه الله حسب سنته، سنة الله في من راغب في شيء وطلبه وعمل فيه ولازمه يصبح زينا عنده، ومن لازم قبيحا وطلبه واستمر فيه يصبح أيضا زينا له. فبطل إذن قولهم كيف يزين الله للعباد العمل ثم يواخذهم عليه. مكتوب الشقاء والسعادة كيف كتب؟ كتب أنه يزني بأمه بعد العلم والمعرفة ويرفض التوبة ويكفر وكتب الشقاء. يا بني قابلني تسمع، لا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، ولا يدخل أحد النار إلا بالشرك والكفر والذنوب، لن تتبدل سنة الله. قال وما علموا أن هذا التزيين إنما هو واقع حسب سنة الله تعالى التي لا تتخلف، وهي أن الإنسان إذا أحب العمل باختياره لا بالإكراه عليه وأحبه من نفسه ولازمه غير منفك عنه زمنا طويلا أصبح ذلك العمل زينا له حسنا عنده، وإن كان شينا قبيحا عند غيره. والعمل الفاسد كالعمل الصالح في هذه السنة كلاهما يزين لفاعله بهذه الطريقة، الإقبال والرغبة والمواصلة وهكذا. هل يوجد بينكم من يستطيع أن يترك الصلاة بعدما صلى؟ والله ما يوجد على الأرض. واضح هذه السنة ولا لا؟ ولهذا قرر الإسلام وجوب التوبة على الفور وحرم تأخير التوبة ساعة ولا نصف ساعة. من زلت قدمه وفعل المعصية يجب أن يتوب على الفور. لماذا؟ خشية أن يستمر على ذلك الإثم زمنا طويلا يصبح حسنا وزينا عنده ويضحك إذا قلت له كذا وكذا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما الذي يستمر عشرات سنين على معصية ما يتركها تصبح زينة جميلة عنده. ومثلنا دائما والنساء يسمعنا، امرأة عاشت 50 سنة كاشفة عن وجهها، أستاذة متبرجة، مر بها قل لها يا فلانة غطي وجهك، تخرج لسانها وتسخر منك وتضحك كذا ولا لا؟ ما كشفت وجهها من يومين ثلاثة أو من أسبوعين، ثبات غرروا بها، لما تقول اتق لك ما ستتكلم، تنهزم. لماذا؟ لأنها ما أصبح حسن في نظرها، بخلاف التي استدامت له زمنا طويلا. هل كشف الوجوه النساء زين؟ عند الكاشفات زين، تسخى ممن تغطي وجهها ولا تقبله إذا استمرت فترة من الزمن. ولهذا الفترة هذه ما هي محددة، فلهذا علينا أن نحدث التوبة لكل ذنب، ما نؤجله حتى العام الآتي حتى كذا وكذا. قال: غير أنه من رحمة الله تعالى بعباده وعظيم إحسانه إليهم أنه حذرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام، حذرهم من امتداد العمل الفاسد والإصرار عليه، ودعاهم إلى تركه والتوبة منه قبل أن يبلغ من نفوسهم حد التزيين ويصل إلى مستوى فيزين لهم حسب سنة الله تعالى، ويومها يتعذر عليهم تركه والإقلاع عنه. ومن هذا يقول تعالى، وفي هذا يقول تعالى في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له، كيف تم هذا التزيين؟ سببه الإقبال بعد العلم والمعرفة عام بعد عام، فتبع حتى يصبح زينا في نفسه وليس بشيء ولا بقبيح. والشياطين تزين وتساعد، شياطين الإنس والجن، فالذين يلعبون القمار، يشربون الخمر، يبيتون على الباطل، زينه بعضهم لبعض. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي صالحا زينا موشين. ويقول: كذلك زينا لكل أمة عملهم. من الفاعل لتزيين؟ الله، حسب سنن أو بدون سنن؟ حسب سنته. إذا لم تأكل والله ما تشبع، إذا لم تشرب والله ما ترتوي، إذا لم تعمل السيئات والله ما تضل، إذا لم تعمل الهدايات ما تهتدي. سنن لا تتبدل وتنسب إلى الله، لأنه هو خالق الأسباب وموجدها، لكن لا حجة فيها للذين يستمعون على المعاصي ويقول الله كيف يزينها لنا ويواخذنا عليها. هذا كلام الأبالسة والشياطين. قال: فمن استجاب لتحذير الله تعالى وترك فاسد الأعمال وسيئها نجا. فمن استجاب، قبل دعوة الله على لسان رسله، استجاب لتحذير الله تعالى من المعاصي والذنوب وترك فاسد الأعمال وسيئها نجا، فاز. ومن تجاهل التحذير وواصل في سبيل الغي السير هلك. ومن نجا فقد نجا برحمة الله وفضله، حيث هيأ له أسباب النجاة وأعانه على الأخذ بها. ومن هلك فقد هلك بعدل الله تعالى، حيث نهاه عن الغي فآثره على الرشد ودعاه إلى التوبة فرفضها وأصر على على خلافها حتى وصل في عمله حد التزيين فزين له فرآه حسنا، وبذلك فقد الاستعداد لقبول دعوة الخير والهدى، ومضت فيه سنة الله في التزيين، فهلك مع الهالكين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شاء الله فهمتم شيئا، زادكم الله علما وجزاك الله خير. هذا السلطان، هذا أبو عبد العزيز، غمرنا بخيراته: الدعاء، الماء. هذه هداية الله، ولمن هداه؟ هداه الله ولا لا؟ أراغب في الهداية هو، أحبه ولا لا؟ هو دي سنة الله، من طلب الله أعطاه. يا أولياء الله، لبيك اللهم لبيك، نحن أولياء الله أو تخافون؟ إذن أعداء الله الذي يقول أنا لا لا ما أنا ولي الله، والله لعدو الله، إذ ما هناك إلا ولي لله أو للشيطان. فولي الله المؤمن المتقي، وعدو الله الكافر الفاجر. منهاج إن شاء الله. يا أولياء الله، بما تنال ولاية الله؟ بشيئين اثنين: الإيمان وتقوى الله عز وجل. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل كافر أو فاجر فهو لله عدو. ولي الله يحب ما يحب الله وإلا لا؟ ويكره ما يكره الله وإلا لا؟ لو علمت أن الله يكره أباك والله لكرهته. لو تعلم أن الله يحب من أقول أضعف الناس، أحقرهم، أقبحهم، والله لتحبهم، لأنك وليه تحب ما يحب وتكره ما يكره. ومن هنا وجب أن نعرف ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، من الذوات. والآن مع بعض المكاره. قال: جر الإزار كبرياء. الإزار الثوب، المشلح، السروال الذي يجره في الأرض تحت الكعبين على الأرض، كبرياء، هذا يبغضه الله، وعلى كل مولي لله أن يبغضه. وإن أحببته عاكست الله، سقطت الولاية، عجل قبل أن تهلك. جر الإزار، لأن الإزار في الزمن الأول هو لباسهم، الرداء على الكتفين والإزار على السوأتين والرجلين. إذن جره على الأرض يعني كبرياء، هذه الصورة يبغضها الله ويسخطها. فعلى كل مؤمن أن يكرهها ولا يفعلها، وإذا كان يكره ويفعل وما انتفع، ما نصدق أنه يكرهها. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، أي كبرياء وخيلاء. ما معنى يجره؟ في الأرض المرأة تجر رداها، تجر خمارها كما شاءت، ولو شبر في الأرض أو ذراع، ولو اتسخ ما يضر، صلاته صحيحة، معفو عنها. أما الفحل يجب أن يكون الثوب إلى الكعبين، ما زاد على الكعبين ففي النار. قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، أي تكبرا وطغيانا. لذا فاعلم يا طالب ولاية الله تعالى، اعلم أن الله عز وجل إذا كان لا ينظر إلى من جر إزاره تكبرا فإنه يبغضه، ولولا بغضه لما حرمه من النظر إليه، وهو موجب للرحمة بدخول الجنة. إذن فاحذر هذا، وحذر كل من يرغب في ولاية الله عز وجل من أن يقع فيه فيحرم الولاية والنظر إلى وجه الله تعالى ودخول الجنة دار الأبرار. فعنا إن شاء الله. المرأة تجر وإلا لا؟ ثانيا، من لعنه الله. إذا علمت أن الله لعن شخصا يجب أن تلعنه ولا تحبه، فإن أنت ضحكت لو أحببته عاكست ربك، ما أنت بولي الله، عدو الله. من لعنه الله؟ قال إذ لا يبعد الله تعالى من رضاه عبدا إلا إذا أبغضه وكرهه. إذا لعن الله عبدا معناه أبغضه وكرهه وإلا لا؟ أو كيف يطرده من رحمته بعد أن أبغضه وكرهه؟ وإليك يا طالب ولاية الله تعالى بيان عدد ممن لعنهم الله تعالى وكرههم، وهم أولا آكل الربا، آكل الربا تعرفونه، ثانيا الواصل والمستوصل. هذه مرأة، هذه الواصل التي تلصق شعر أختها وتزين لها، والمستوصلة التي تطلب منها أن تصل شعرها. الأبيوك، تعرفون الأبيوك؟ هذه تقريب منها، شعرها تجرد سقط لمرض كذا، تأتي بشعر جديد وتلصقه. هذه الواصلة والمستوصلة التي تفعل. لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنهما الله. ثالثا، من غير منار الأرض، علامة الحدود بينه وبين جاره، ينقل الحجر ويبدله ليأخذ شبر وإلا ذراع أو ميت من أرض صاحبه أو جاره. لعن الله من غير منار الأرض. قال من لعن والديه، الذي يلعن والديه لعنه الله، ومن لعنه الله أبغضه وإلا لا؟ رابعا، من ذبح لغير الله، من ذبح طيرا أو شاة أو بعيرا لولي، لقبر، لضريح، لجن، لشجرة، لعنه الله وأبغضه الله، يجب بغضه ولعنه يا أولياء الله. خامسا، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، من أحدث في هذه المدينة حدث سوء ومنكر أو آوى ونصر من أحدثه، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، المتشبهين من النساء بالرجال، المرأة تحاول أن تكون كالرجل والرجل يحاول أن يكون كالمرأة، إذن كلاهما ملعون، المتشبه من النساء بالرجال المتشبه من الرجال بالنساء، يحمر وجهه، يحلق وجهه، يعمل ماذا، الكحل في عينيه، يلبس لباس المرأة، يعمل خاتم الذهب السواه في عنقه، تشبه ولا لا؟ كذلك المرأة تعمل لها شارب ولحية، أي نعم، تريد أن تكون كالرجل، تشبهت وإلا لا؟ إذن المتشبهين من النساء بالرجال. إذن فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تحب هؤلاء الملعونين أو تكون منهم بفعل الذي فعلوا، واعلم أن لعن الرجل والديه يقع بأن يلعن رجلا آخر فيلعن والديه، واعلم أن الذبح لغير الله تعالى يكون بالذبح للجن والأولياء الأموات، وأن تغيير منار الأرض يكون بتغيير العلامة الفاصلة بينه وبين جاره ليأخذ شيئا من أرض جاره. فاذكر هذا ولا تغفل تنجو وتسعد وتظفى بولاية الله عز وجل. من رأى منكم بشرى يبشرنا؟ ما زلتم واصلوا لا تملوا، إذ لا بد من التوقيع الأخير لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. مرة ثانية يقول: ومن غفلة بعض المؤمنين، غفلتهم عن أي شيء، عن كيفية إجراء الثواب والعقاب على العباد في الدنيا والآخرة، بسبب هذه تورطوا في جدل وخصومات لا معنى لها ولا داعي إليها في مسألة العدل والظلم، حتى ظل منهم خلق كثير وفتنتهم جاءت من غفلتهم عن نظام السنن الذي هو نظام القدر ونابع منه وداخل فيه وليس خارجا عنه ولا متنافيا معه. ومن هنا كان العمل اللا إرادي، العمل الذي يحصل من العبد بدون إرادة لأنه ناسي أو مخطئ أو مكره أو مجنون، هذا العمل الذي لا إرادي هو كعمل الناس والمخطئ والمكره والمجنون، لا تأثير له على النفس، أعني أن النفس البشرية لا تتأثر بذلك العمل حسب سنة الله تعالى في ذلك، وعليه فلا ثواب ولا عقاب. لو أن شخصا يريد أن يقول يا ربي، قال يا عبدي، كفر هذا؟ ما كفر، ضحك الله عز وجل منه من شدة الفرح، بدن يقول يا ربي أنا عبدك وأنت، قال أنت عبدي وأنا سيدك. الشاهد عندنا الأعمال والأفعال اللا إرادية كأعمال الناس، الناس في رمضان يشرب حتى يرتوي في نصف النهار، هل يفسد صومه؟ هل يأثم؟ الجواب لا، ما تطبطق نفسه أبدا لأنه ناسي. الذي مثلا يضرب رصاصة ليصيد غزالة، يضرب امرأة أو يقتله، يدخل النار هذا؟ يواخذ بهذا؟ ما يواخذ، مخطئ. لماذا؟ لأن العمل إذا لم يكن بإرادتك ما يحدث في النفس لا ظلم ولا نورا. ما ننسى، الطعام يشبع، النار تحرق، الماء يروي، سنن تتبدل، هذه لا تتبدل. إذن فالعمل إذا كان بدون إرادة كعمل الناس وعمل المخطئ كما بينا، والمكره جبار بيدي عصا يقول لك اضرب هذا الشخص، ما تضرب ينهال عليك بالضرب أو يهددك أن يقتلك، لو ضربت ما يتعلق بنفسك شيء لأنك كاره ذلك ولا تريده وإنما أنت مكره عليه. قال: ومن هنا كان العمل اللا إرادي كعمل الناس والمخطئ والمكره والمجنون لا تأثير له. مثال قريب للفهم: لو أن إنسان ينام مع أخته وامرأته وخطأ فوطئ أخته، لو تعمد كفر، ما بقي له قيمة في الإسلام أبدا، لكن إذا فعلها خطأ ما يريد عليه إثم ما ولا يلام في أكثر من هذه الفاحشة. فلهذا المخطئ كالناس كالمكره كالمجنون أعمالهم لا تنطبع في نفوسهم لا بالنور ولا بالظلمة. قال أما ما كان من العمل إداريا، نعم، أما ما كان من العمل إراديا اختياريا، إرادة واختيار، فإنه لا محالة من تأثر النفس به، فإن كان العمل صالحا أي من الأعمال التي شرعها الله تعالى لعباده لتزكية أرواحهم وتطهيرها لتتأهل بذلك لمجاورته سبحانه وتعالى في الملكوت الأعلى، كان التأثر والانطباع وصفا حسنا للنفس زينا جميلا، ويسمى ذلك الانطباع حسنا. وقد يطلق لفظ الحسن على نفس العمل المسبب لذلك على سبيل المجاز الذي علاقته السببية. فهمتم هذه الفقرة؟ أعيدها، اسمعوا. أما ما كان من العمل إراديا اختياريا، ما معنى إرادة اختياري؟ فعله بإرادة واختيار، ما هو لناس ولا مجنون ولا مكره، كذا ولا لا؟ إرادي اختياري. فإنه لا محال من تأثر النفس به، فإن كان العمل صالحا أي من الأعمال التي شرعها الله تعالى لعباده من أجل تزكية أرواحهم وتطهيرها لتتأهل بذلك أي لتصبح أهلا لمجاورته سبحانه وتعالى، أين؟ في الملكوت الأعلى. أي ملكوت على هذا؟ عرفتم ما فوق السماء من كواكب؟ لقد ارتاد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رائد عرفته البشرية، ارتاد هذا المكان ووقف فيه وشاهد الجنة وقصورها وأنهارها وحورها، وارتفع إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، وناجاه وكلمه ربه كفاحا وجها لوجه بلا واسطة، وإذا ارتبت ركنا هذا كوكب الشمس علماؤكم يقولون أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، هؤلاء الآن يقرب أمامنا كأنه قرص من الخبز. قولوا آمنا بالله. قال نعم، لتزكية أرواحهم وتطهيرها لتتأهل بذلك لمجاورته سبحانه وتعالى، أين؟ في الملكوت الأعلى. كان التأثر والانطباع وصفا حسنا للنفس، ويسمى ذلك الانطباع الحسنا. وقد يطلق لفظ الحسن على نفس العمل، تصلي ركعتين قول هذه حسنة، تصدق بيان قول هذه حسنة، لأنه يسببها. الحسنة تعود على النفس بالطهر والصفاء تصبح حسنة. قال وإن كان العمل سيئا أي مما جعله الله تعالى حسب سننه مؤثرا في النفس بالظلمة والتدسية ليكون مؤهلا للإنسان لمجاورة الشياطين في جهنم من عالم الشقاء، كان الانطباع أو الأثر وصفا سيئا للنفس، ويسمى ذلك الانطباع سيئا، وجمعها سيئات، كما قد يطلق لفظ السيء على العمل المكسب لها إطلاقا مجازيا علاقة السببية أيضا. وقد جاء في هذا عدة آيات قرآنية، منها قوله تعالى من سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا خبر وإلا لا؟ مؤكد وإلا لا؟ مؤكد بثمانية أيمان، والشمس وضحى والقمر إذا تلا والنار إذا جلا والليل إذا يغشى والسماء وما بنا والأرض كل هذه أيمان يحلف الله بها من أجلنا أن تقبل قلوبنا الخبر وتصدق المخبر فيما يقول. لما يحلف ربنا هذا الحلف؟ لأنه عرفنا وغرز طبائعنا وأننا ما نقبل الخبر إلا إذا تأكد لدينا. وأكبر ما يؤكد الأيمان، حتى الكفار الآن يحلفون بالمحاكم وهم كفار بالفطرة، أليس كذلك؟ قد أفلح من زكاها، زكى ماذا؟ قولوا نفسه. بما يزكيها؟ بالماء والصابون. قولوا بما؟ بالإيمان والعمل الصالح، لا مادة أخرى سوى هذين، الإيمان والعمل الصالح. وقد خاب، ما معنى خاب؟ معروف، خاب في الامتحان، خاب في تجارته، خاب في زوجته ما نفعته، هذه الخيبة عندنا واسعة. لكن خيبة الدار الآخرة يقذف به في عالم الشقاء، لا يلاقي أبا ولا أما ولا ابنا ولا أخ ولا عم، بليارات السنين وهو في جحيم. هذا هو الخسران المبين، هذه الخيبة. وقوله من سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار جمع بار، وإلا لا؟ وجمع بر أيضا. ما البار؟ العاصي أو المطيع. أنت بار بأبويك أو عاصي؟ العاصي يقال فيه العاصي، والبار المطيع. إن الأبرار لفي نعيم، أين يوجد هذا النعيم؟ فوق السماوات السبع في الجنة دار السلام. وإن الفجار، الفجار من هم؟ الفجار جمع ولا مفرد؟ جمع فاجر. الفاجر من فجر عن الطريق المستقيم، خرج عن منهج الإسلام، استباح المحرمات وعطل الواجبات، هذا والله هو الفاجر، هذا هو الفجور، وإلا لا؟ ويسموا امرأة فجرت فالقرية زانت، لأن الأصل ما تزني المرأة أبدا في الإسلام، فإذا زنت يقال فجرت، وإلا لا؟ فجرت. فالفجور من فجر الماء وخرج عن الأنبوبة تفجر. فهذا الصراط الإيمان والعمل الصالح طرفه عنده الآخ في الجنة، من خرج عنه فجر. وألفت النظر إلى أن فتنة الأدشاش والصحون الهوائية نجح فيها أعداء الإسلام كما نجحوا في غيرها، وسوف تعلمون هذا عما قريب أو بعيد، وأنها ورطة لا حد لها، وأن الذين يشاهدون تلك الأفلام أولادهم مسخوا من بنين وبنات، وأصبحوا يتمثلون هكذا الجرائم بأنفسهم. ونحن مددنا أعناقنا، يا ليت أننا مكرهون على ذلك بالحديد والنار، لخف الألم وما أصابنا ما أصابنا. لكن تجاهلا وغفلة وعنادا ومكابرة صدرت فتية من مفتي المملكة، ولا نزكي على أحدا لا أعلم منه اليوم في دنيا البشر، بحرمة هذا الدش وعدم استعماله، وركبنا رؤوسنا ووضعناه على سطوحنا. فمن شاهد العهى في بيته ما يبكي، هو السبب. من شاهد الانحراف، انظر الآن الأولاد أزياهم زي اليهود والنصارى، شاهدوا ذلك في الأفلام على شاشة التلفاز، فأحبوا أن يكون مثلهم. الفجور، ما الفجور؟ الخروج عن طاعة الله ورسوله بترك فعل ما أوجب الله ورسوله وبارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الفاجر وهذا هو الفجور. اسمع حكم الله: وإن الفجار لفي جحيم. فالوصف مشعر بعلة الحكم، الوصف مشعر بعلة الحكم. إلى الأبرار ببرورهم في النعيم، الفجار بفجورهم في الجحيم. الوصف هذا يشير إلى العلة ولا لا؟ وقوله تعالى من سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما لهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فوز كبير هذا ولا؟ النجاة من النار ودخول الجنة، في فوز أعظم من هذا؟ آمين. قال وقوله من سورة الزخرف: اسمع، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. من هم المجرمون يا رب؟ روحوا المراكز البوليس يعلمونكم بالمجرمين. المجرم الذي أجرم على نفسه فخبثها ولوثها ودسها، وإن كان إجرامه وقع على ما اعتدى عليها أو ما سلبه أو باطل قاله، لكن إجرامه أولا على نفسه. إذ كل من يغشى معصية من كبائر الذنوب تتدس نفسه وتصاب بالظلمة والعفن والنتن. فالله يقول: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. والخلود البقاء الدائم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما الذي لا يفتر؟ العذاب، ما فيه ساعتين راحة، يعذب 7 ليالي يترك ليلة ويوم في راحة، لا يفتر العذاب في النار قط أبدا، مستمر أبدا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. من أبلس يبلس، إذا أيس نهائيا من السعادة والنجاة والخير. وسمي إبليس إبليس لما؟ لأن الله أبلسه من الخير، مسحه، لن يكون فيه خير قط، فهو إبليس. فالمبلسون في جهنم آيسون من الخروج منها أو من شم رائحة السعادة والنجاة فيها. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هل الله ألزمهم بالعصيان؟ ألزمهم بالكفر؟ ألزمهم بالخروج عن طاعته؟ لا والله أبدا. لو ما أعطاهم عقول ما عذبهم، لو أوجدهم في قوم أكرههم لما عذبهم، لكن أعطاهم الإرادة والحرية والاختيار والعقل والفكر، واختاروا الإجرام على الطاعة. إذن هل ظلمهم الله؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. قال: فالإيمان والعمل الصالح سبب في تطهير النفس، والإجرام بالشرك والمعاصي سبب في تدسيتها، وبحسب ذلك الأثر الطيب أو الخبيث يكون الجزاء بالثواب والعقاب. ومصداق هذا وارد في كتاب الله تعالى من سورة الأنعام، إذ قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم، من كانت نفسه طاهرة جزاه بطهره، وما كانت نفسه خبيثة مظلمة جزاه كذلك. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم، يضع الشيء في موضعه، عليم، لا يختلط عليه الأمر ولا يفرق بين هذا وذاك، وكيف وهو الخلاق العليم. قال الشيخ: إنه وإن كان للآية الكريمة معنى غير الذي أردنا وهو أنه تعالى سيجزي المشركين بوصفهم الكذب بما حرموا من الأنعام والحرث افتراء على الله تعالى، فإن المعنى الذي أردناه قائم بالأدلة أيضا، وهو أن الجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة يكون بحسب الوصف المكتسب منها للنفس البشرية التي اقتضت سنة الله تعالى انطباعها بأفعال العبد الإرادية الاختيارية، مما جعله الله تبارك وتعالى مؤثرا في النفس، وذلك من كل ما شرع من الأعمال الصالحة وما حرم ومنع من الأعمال الضارة الفاسدة مما يقوم به ويعمله قلب الإنسان وجوارحه على حد سواء. وبناء على هذا فإن الجزاء جار على أساس من الرحمة الإلهية والعدل الإلهي، فالعبد يكسب عمله بمحض إرادته واختياره، فإن كان الكسب مما يحب الله تعالى حيث شرعه لعباده وأمرهم به ورغبهم فيه وأعانهم عليه بعدما وفقهم للقيام به ثم أثابهم عليه الحسن بعشر أمثالها، فكان جزاء تغلب عليه الرحمة والإحسان. وإن كان الكسب مما كره الله لعباده ونهاهم عنه وحضره عليهم تخلى الله تعالى عن فاعله خذلالا له، لأنه آثر معصيته على طاعته وسخطه على رضاه، ثم هو إن لم يغفره له بموجب من موجبات المغفرة كالتوبة أو العفو الإلهي وعاقبه عليه كان العقاب بمحض العدل السيء بمثلها، فلا حيف ولا ظلم. وهكذا فقد تقرر ما توخيناه من إثبات هذه الحقيقة وتقريرها، وهي أن الجزاء والثواب والعقاب على كل كسب على كسب المرء قائم على أساس الرحمة والعدل الإلهيين خال من كل معنى للإساءة أو الظلم. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الآن لاحظ هذا العنوان ونحن في باب القضاء والقدر، الحسنة والسيئة من الله أو من النفس؟ سؤال. الحسنة والسيئة من الله أو من النفس؟ نحتاج إلى الجواب لنسمع. قال بين يدي الحديث عن الحسنة والسيئة، وهل هما من عند الله تعالى أو الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ وذلك نظرا إلى قول الله تعالى من سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ذي آية من سورة النساء، تأملوها. والقائلون والمردود عنهم المنافقون. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد. قل لهم يا رسولنا كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لجهلهم وعنادهم ومرض نفاقهم. مع قوله عز وجل من نفس الصورة وذات السياق، قال تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. الآية الأولى رد الله بها على المنافقين والماكرين والمشركين، لأنهم كانوا إذا أصابهم رخاء أو غنيمة قالوا هذه من عند الله، ما ينسبونها إلى رسول الله بغضا له وكرها، وإذا أصابهم مرض وإلا هزيمة وإلا قالوا هذه من عندك أنت السبب، وإذا أصابهم مرض وإلا هزيمة وإلا قالوا هذه من عندك أنت السبب. فرد الله تعالى عليهم وأبطل هذه النظرية وقال كل من عند الله والقوم لا يفقهون حديثا. هنا يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن أمته معه، يقول له وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله ما يأمر بها ولا يرغب فيها بل نهى عنها وحرمها، فغلبتك نفسك ففعلتها، إذا من نفسك هذه السيئة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذا سقطت الآية هذه. وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم. أقول وتأمل، أقول بين يدي تحقيق هذه المسألة وهي الحسنة والسيئة هل من الله أو من النفس، أقول بين يدي تحقيق هذه المسألة والتي هي جزء هام من مسائل عقيدة المؤمن وذات صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر والجبر والاختيار والإرادة والمشيئة والجزاء بالرحمة والعدل كما تقدم، وهما ما سبق لنا القول فيه بالتفصيل، وبالقدر الذي فتح الله علينا به ورأينا أنه كاف، والحمد لله على تحقيق المعتقد الذي يرضي الله تعالى ويرضاه من عبده ويرضى به عنه. قال أقول إن الحسنة وهي ما يحسن لدى الإنسان مما يلائم مزاجه فيورث باطنه صفاء وطهرا أو جسمه نعومة ونضرا، وهي بهذا المعنى أي الحسنة قسمان نوعان. مرة ثانية أقول إن الحسنة وهي ما يحسن لدى الإنسان مما يلائم طبعه ومزاجه فيورث باطنه صفاء وطهرا أي قلبه، أو جسمه نعوم ونضرا، وهي بهذا المعنى قسمان الحسنة هنا. الأول حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، أو هي حسنة الطاعة لله ورسوله، المعنى واحد. الحسنة الأولى هي حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، أو هي حسنة الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. الثاني حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد بما يريح جسمه من الوصب والتعب ونفسه من الغم والهم، وذلك بما يؤتيه الله من مال وسلامة بدن ونصر وعز ومجد، هذا النوع الثاني. إذن فالحسنة نوعان، حسنة سببها ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح، طاعة الله طهرت قلبك وزكت نفسك وطيبك. حسنة سببها فضل الله والإنعام على العبد بما يريح جسمه من الوصب والتعب ونفسه من الغم والهم، وذلك بما يؤتيه من مال وسلامة بدن ونصر وعز ومجد، هذا الحسنة ولا لا؟ ومن الله أيضا. هيا للسيئة أيضا، والسيء ضد الحسن ولا لا؟ السيء من السوء والحسن من الحسن والقبح. السيئة ضد الحسنة وهي ما لا يحسن لدى الإنسان، أي عند الإنسان، مما لا يتلائم مع مزاجه وطبعه، أو هي ما يسوءه في باطنه ويضره في ظاهره، وهي بهذا المعنى قسمان. الأول سيئة سببها الشرك والمعاصي، كذا ولا لا؟ إذ هما حسب سنة الله تعالى يورثان النفس ظلمة وخبثا فتمر لذلك وتشقى. الثاني سيئة سببها الانتقام الإلهي، وذلك كأمراض الجسم وعلله وضياع المال والهزيمة في الحرب وفقد الشرف وذهاب الكرامة، انتقام من الله عز وجل. اسمحوا لي هذا كلام لا تلامون عليه إذا ما فهمتم، بشق النفس نفهم. هيا نعيد الكرة واسألوا الله أن يفتح علينا. الحسن خلاف السيئة ولا لا؟ ما في هذا نزاع. الحسن نوعان، حسن سببها العمل الصالح، هذه انصبت على النفس زكتها وطهرتها، الإيمان والعمل الصالح ينتجان هذه الحسنة ولا قطعا. حسنة أخرى لا سبب لها، ليس سبب الإيمان والعمل الصالح، فضل الله فقط، وهبك مال وهبك جاه وهبك كذا، ذي حسنة ولا لا؟ فالحسنات نوعان إذن. السيئة مثلها نوعان، سيئة سببها الخيانة والكفر والفسق والفجور، هذه تظلم النفس وتخبثها ولا سيئة أخرى ابتلاء الله عز وجل بالفقر والعذاب والإهانة، سيئة هذه أيضا ولا لا، لكن منصب على الجسم لا على الروح. الحسن حسنتان، واحدة على الروح وحدة على الجسد، والسيئة كذلك سيئة على الروح وأخرى منصب على الجسد. هذه خطوة واضحة إن شاء الله. قال: وبناء على هذا الذي تقدم، فالحسنة التي هي بمعنى الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يوفق العبد لفعلها والإتيان بها على الوجه الذي شرع الله تعالى لعباده، هذه الحسنة لا تنسب إلا إلى الله تعالى. هذه الحسنة لا تنسب أبدا إلا لله تعالى. ما هي هذه؟ قال: الحسنة التي هي بمعنى الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يوفق العبد لفعلها وإلا كما أنتم موفقون، والإتيان بها على الوجه الذي شرع الله لعباده لتنتج هذه الحسنة، هذه الحسنة لا تنسب إلا إلى الله. هو الذي شرع العبادة والذي أعان العبد عليها ووفقه لفعلها، هذه من الله. هذه التي قال الله فيها للرسول: وما أصابك من حسنة فمن الله، يعني هذه الحسنة. قال: وبناء على هذا الذي تقدم، فالحسنة التي هي بمعنى الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يوفق العبد لفعلها، من يوفقه؟ الله، والإتيان بها على الوجه الذي شرع الله تعالى، إن كان الصلاة أو صدقة أو جهاد أو عبادة أو صيام، هذه الحسنة لا تنسب إلا إلى الله تعالى، إذ هو الذي شرعها للعبد وإلى لا، وعلمه إياها وإلا لا، وأمره بفعلها وإلا لا، وأعانه عليها وإلا لا، ووعده بحسن المثوب عليها وإلا لا، ترغيبا له في فعلها، كما أنه كتبها له أزلا وقضى بها له قدرا، فهذه الحسنة نسبتها إلى غير الله تعالى خطأ فاحش لا يقر عليه صاحبه. فهمتم هذه الحسنة؟ التي سببها الإيمان والعمل الصالح. قال: والسيئة التي هي بمعنى معصية الله ورسوله، كما قدمنا الشرك المعاصي ومخالفتهما في أمرهما ونهيهما، هذه السيئة إذا فعلها العبد بإرادته ما هو مكره واختياري ما هو ناسي، مؤثرا المعصية مفضلا لها على الطاعة والمخالفة على الامتثال، فهذه السيئة لا تنسب إلا إلى العبد فاعلها ولا تنسب إلى الله. مرة ثانية: السيئة التي هي بمعنى معصية الله ورسوله بترك واجب أو فعل حرام ومخالفتهما في أمرهما ونهيهما، هذه السيئة إذا فعلها العبد بإرادته لا مكره عليها، درسنا الإرادة والإكراه فيما تقدم، باختياره ما هو مخطئ أو ناسي، مؤثرا أي مفضلا المعصية على الطاعة والمخالفة على الامتثال كما تشاهد الذين يرتكبون المحرمات، فهذه السيئة لا تنسب إلا إلى العبد فقط فاعلها، لا تنسب إلى الله ولا تصح نسبتها إلى الله تعالى أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يشرعها، شرع له الزنا أعوذ بالله، ولم يأمر بها، أمر الله بأكل أموال الناس؟ الجواب لا. ولم يرغب فيها، رغب الناس بفعلها بالجنة والنعيم، بل حرمها وتوعد عليها منفرا منها، فكيف تصح نسبتها إلى الله تعالى؟ اللهم لا لا. وكيف؟ والله تعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية تحفظ: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عرفتم الحسنة العمل الصالح ما يزكي النفس، والسيء العمل الفاسد الذي يخبث النفس، هذه حسنة وهذه سيئة. فالأولى تنسب إلى الله الذي شرع وبين وبعث رسوله وأعانك ووفقك، كيف ما تنسبها إلى الله أولا؟ والثانية: حرم عليك الباطل ونهاك عنه وتوعد بالعذاب وأبيت إلا أن تفعل، هذه تنسب إلى الله؟ عيب. ونقرأ هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك الناس رسولا وأمته معه في هذا. هنا قال: وأما إن كانت الحسنة بمعنى النعمة. الآن الكفار والضلال يفهمون من الحسنة ما هي؟ الرخاء والمال وإلا والصحة، ما عندهم فهم في الحسنة تزكي النفس وتطهرها. وأما إن كانت الحسنة بمعنى النعمة والبلاء بالخير كالمال والولد والصحة والعافية في ذلك، وكالنصر والظفر والعز والجاه، وكانت السيئة بمعنى النقمة والابتلاء بالشر، وذلك كالنقص في المال والنفس والهزائم في الحروب وما إلى ذلك من الشدائد والكروب، فكلاهما أي الحسنة والسيئة من هذا النوع كلاهما من عند الله تعالى، لأنه عز وجل هو الذي يبلو عباده امتحانا وانتقاما حسب مقتضياته رحمته في تربية عباده وتدبير شأنهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم نختبركم بالشر بالمرض والفقر كذا، والخير بالعافية والمال، من أجل ماذا؟ ليرى الشاكرين ويرى الجاحدين، ليرى الشاكين ويرى الكافرين، ابتلاء. وقال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، تعرفون القدر ضيق بمقدار، فيقول ربي أهانني. قال تعالى: كلا، لا أكرمك في الأول ولا أهانك في الثاني، ابتلاك وامتحنك لا أقل ولا أكثر، لأن الإنسان هنا الكافر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. إذن ومن هنا لما كان المنافقون بالمدينة، أية مدينة هذه؟ النبوية، نحن فيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قبل هذه الطائرات وهذه الأموال تجد القرية فيها حاج واحد فقط، حاج واحد فقط، أجيال تموت ما فيها حاج لبعد المسافات. الآن الناس أصبحوا بدل ما يفرفشون في أوروبا يفرفشون في المدينة. أحببت أن نشكر الله على نعمة، الحمد لله أننا في مدينة الرسول وفي مسجده نصلي. قال: ومن هنا لما كان المنافقون بالمدينة، المنافقون هم الذين أضطرهم الخوف من رسول الله وأصحابه أن يعلنوا عن الإيمان وهم كافرون في قلوبهم، أعلنوا عن إيمانهم يصلون أمام الناس وهم كافرون، سبب ذلك الخوف. انتصر الإسلام فالمنافقون إما أن يموتوا وإما أن يعلنوا عن إسلامهم. هؤلاء المنافقون يبطنون في بطونهم الكفر، ما آمنوا بالله ولا رسوله ولا بعث ولا، ويقولون آمنا. قال: ومن هنا لما كان المنافقون بالمدينة ينسبون الحسنة بمعنى النعمة إلى الله تعالى، نعمة، وينسبون السيئة بمعنى النقمة والبلاء والشر ينسبونهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الله تعالى عليهم قولهم هذا وعابه عليهم ونسبهم إلى سوء الفهم وقلة الإدراك، وأخبر مقررا أن كل من هذين النوعين من الحسنة والسيئة هما من عند الله تعالى، سواء البلاء يصيبهم أو النعم التي تصيبهم، من الله امتحان واختبار. فقال تعالى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وبهذا زال والحمد لله الإشكال الذي كان يقف عنده كثير من المؤمنين حياء، يكادون أن يقولوا إن بين الآيتين تناقضا أو تعارضا، في حين أنه والله لا تناقض بينهما ولا تعارض، وحاشا كتاب الله تعالى أن يضرب بعضه بعضا تناقضا أو تعارضا، وكيف يكون ذلك والله منزله وهو العزيز الحكيم يقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: ويحسن التنبيه هنا إلى أن العبد وإن نسبت إليه السيئة التي هي المعصية لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نسبت إليه والتي يترتب عليها تدسية النفس وتلويثها، ليس معنى ذلك أن العبد قد فعل ما لم يكن قد كتب عليه أزلا وقضي به عليه قدرا، لا لا، والله بل ما فعل العبد إلا ما كتب عليه أن يفعله باختياره وإرادته، كما أن كون العبد أتى المعصية باختياره وفعله وفعلها بنفسه مريدا لها لا يدل على أنه خلق فعله بنفسه فيها، بل الخالق هو الله الذي خلقه وخلق إرادته واختياره. وبهذا خرج مذهب الجبرية. وإنما لم تنسب السيئة التي هي المعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تنسب إلى الله تعالى، لأن الله تعالى قد حرمها ونهى عن فعلها وتوعد عليها بالعذاب ولم يرضها لعبده كما رضي له الطاعة، إذ قال تعالى من سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فكيف تنسب إلى الله؟ مع العلم والتسليم بأن الله تعالى لو شاء أن يحول بين العبد وبين فعله المعصية أو الطاعة لفعل، أيعجزه ذلك؟ وهو على ذلك لو شاء قدير، لكنه لم يفعل، لأنه خلق هذا المخلوق ليبتليه في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويترتب على هذا إما العالم السفلي جهنم وإما العالم العلوي الجنة بهذا العمل الذي ابتلانا الله به. فلذا منح العبد إرادة واختيار يتأتى لكل امرئ بهما أن يسلك أي سبيل من سبل الهدى أو الضلال، الغي أو الرشاد، وسلوكه الذي أراده واختاره يصل إلى الغاية التي جعل السبيل مؤديا إليها، سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا. استريحوا دقيقة واسمحوا لي، لكن ما فيه أجر؟ والله أجر عظيم. ما هو واجب نتعلم هذا؟ واجب نتعلم. يبقى كون ما اعتدناه ولا ألفناه شيئا فشيئا المثوبة حاصلة، ولا شك أن النور ينتقل إلى قلوبنا. الآن بحث مهم في المشيئة، خاصة في مشيئة الله أو مشيئة العبد، في المشيئة. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: وأخيرا، إنه قد يظن البعض من الناس أن مشيئة العبد كافية في إيجاد ما يريده ويرغب في حصوله، وهو ظن باطل خاطئ قطعا. يظن البعض أن مشيئة العبد تكفيه في إيجاد ما يريد وفي تحصيل ما يرغب فيه. كم من إنسان يرغب أن يبني بيت ما يبني، كم من إنسان يجتهد أن يتزوج ما يستطيع، يبذل جهده وإرادته. فتفطنوا لهذه. عمر قال: أنا عرفت ربي فقط لأني أريد أن أفعل وأعجز، فعرفت أن هناك من يدبرني. يقول أخيرا: إنه قد يظن البعض أن مشيئة العبد كافية في إيجاد ما يريده ويرغب في حصوله، وهو ظن باطل خاطئ قطعا. وذلك أولا أنه قد ثبت بالمشاهدة والحس أن العبد كثيرا ما يريد الشيء ويرغب في تحصيله ويبذل كل وسيلة من شأنها أن تحقق الشيء المطلوب، ثم يخيب العبد في سعيه ولا يفوز بمراده. واقع هذا. وثانيا أن القدر قد سبق في كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلم يكن في الكون إلا ما كتب أزلا وقدر أن يكون. وبهذا يعلم أن مشيئة العبد التي يتحقق بها المراد هي نفسها مكتوبة أزلا ومحكوم بوجودها في إبانها ليتحقق بها ذلك الفعل الذي أراد العبد أن يفعله وآثر فعله واختاره على غيره. ومن هذا يقرأ قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مستحيل أن لا يشاء الله ثم تشاء أنت، لما تشاء أنت وترغب سبق ذلك أن الله شاء لك ذلك، وإلا والله ما شئت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحد المشركين لما نزل لمن شاء منكم قال إذن الأمر إلينا، لمن شاء منكم أن يستقيم قال إذن الأمر إلينا نستقيم ولا نستقيم. فتمت هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتنا يشاءها الله أولا. قال وتوضيح ذلك أن العبد ليس له أن يشاء إلا ما سبق به الكتاب، فإذا سبق كتاب المقادير بشيء يقع على يد العبد، أوجد الله تعالى للعبد مشيئة تدفعه إلى إتيان العمل، وخلق له اختيارا في نفسه يرجح به الفعل على الترك فيكون ذلك المقدور كما قدره الله. قال وبهذا تتأكد الحقيقة العظمى، وهي أن الرب غير العبد وأن العبد غير الرب سبحانه وتعالى. ويتبع ذلك أن لا تكون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب عز وجل وسابق لها أبدا، وأن لا يكون العبد من حق أن يسأل رب تبارك وتعالى لما فعل كذا، وأن لا يكون العبد من حق أن يسأل الله لما فعل كذا أو لما لم يفعل كذا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والآن مع الخاتمة، خاتمة الكتاب، فنص ونستمع ونكرر القول كخلاصة لما سبق. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم آمين. الخاتمة. وأخيرا إن الإيمان بجميع أركانه. وهل الإيمان أركان؟ نعم ستة. إن الإيمان بجميع أركانه وإن كان مطلوبا لذاته، كل إنسان مأمور أن يؤمن، مطلوب لذات الإيمان كذا ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وإن كان مطلوبا لذاته كما هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة المطالبة بذلك، كقوله تعالى من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ما له، فقد ضل ضلالا بعيدا. لعل بعض السامعين ما يفرقون بين الضلال البعيد والقريب، أبين لهم. مكة جنوب ولا شمال؟ جنوب. أراد أخونا أن يسافر إلى مكة فغلط فمشى إلى الشام، ما شاء ما شاء ما شاء 20 يوم شهر. أين يا ويحك أنت ضال، مكة وراء. إذا كان الضلال بعيد ما يستطيع يرجع، الزاد ينتهي وهو عاج وما يستطيع، عرفتم؟ وإن كان الضلال قريب مشى 10 كيلو 20 ميا وأنت مخطئ، بسم الله يعود، يستطيع ولا لا؟ فعرفتم الفرق بين الضلال البعيد والقريب، وإلا من ضل ضلالا بعيدا ما يرجع، انتهى أمره، مات وهلك بطريقه. إذن فالذين يكفرون بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر أي قواعد الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا ما يرجع انتهى أمره. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن الإيمان، وهل هناك من سأل الرسول عن الإيمان؟ من هو هذا؟ هذا جبريل عليه السلام، جبريل من الملائكة من سادات الملائكة، سأل الرسول أين سأله؟ في الروضة في المسجد، والله العظيم لا تشكوا، سأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم في الجواب: الإيمان الذي سألت عنه هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة وإلا لا؟ قال: فإنه بالنظر إلى ما يترتب على الإيمان من حب الله تعالى وتعظيمه وخشيته والإنابة إليه وطاعته بفعل محابه وترك زيد مكاره يا أولياء الله، وحب رسوله وتعظيمه وطاعته والائتساء به. الائتساء الرسول كيف؟ ناكل كما كان يأكل، نمشي كما كان يمشي، ننام كيف كان ينام، نصلي كما كان يصلي، هذا الائتساء ولا لا؟ الاقتداء. ومتابعته هو وسيلة لا غاية، تبعتم وسيلة لا غاية، ذلك أن الباعث النفسي على طاعة الله تعالى بالاستقامة على شريعته هو الإيمان بالله تعالى بصادق وعده ووعيده، إذ لولا ذلك ما تمت الاستقامة لأحد على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أصبح وسيلة، نعم، من لم يؤمن بالله وأركان الإيمان ما يستطيع أن يتجنب الباطل أو يبعد عن الخبث، ما يقدر، الإيمان وسيلة. قال: لهذا صح لنا أن ينظر إلى الإيمان على أنه وسيلة لا بد من تحقيقها، وذلك لتوقف الاستقامة عليه. من هنا صح لنا أن نقول الإيمان وسيلة، تبهتم، وسيلة لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الاستقامة على طاعة الله ورسوله، وتلك الطاعة هي عبادة الله بذكره وشكره، وهي سبيل نجاة العبد وسعادته. فالإيمان بأركانه واجب مطلوب، ولكن بالنظر إلى ما يترتب عليه ووسيلة، بدليل أن الكافر بالله أو بلقائه أو برسوله أو بملائكته لا يعبد الله أبدا. أرأيتم كافرا يعبد؟ أولا يؤمن. قال: وهذا بيان ذلك أيها البصرى والمستمعون. أولا، الإيمان بالله تعالى وسيلة لأي شيء؟ لطلب معرفته. أنا آمنت بالله، آمنت بالله، إذن اسأل عن أسمائه عن صفاته حتى تعرفه، وسيلة لطلب معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفة أيضا ولحبه وتعظيمه. الذي ما يعرف الله معرفة حقيقية يحبه يعظمه يخافه، والله ما كان، لا تخاف ولا تحب ولا ترغب إلا إذا عرفت جلاله وجماله وكماله. قال: وطاعته وخشيته والتقرب إليه بفعل محابه واجتناب محارمه، يشهد لهذا ويدل عليه قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، غير المؤمن ما يطيع أبدا ولا يقوى على طاعة الله ورسوله، لكن إذا آمن وجدت الوسيلة، يصبح قادرا على أن يطيع الله فيما يأمره به وفيما ينهى عنه، ويطيع رسوله كذلك فيما يأمر وفيما ينهى. قال: إذ علق تعالى حصول ما عليه، إذ علق تعالى حصول ما طلبه منهم على إيمانهم، فقال اطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ما دمتم تقولون إنا مؤمنون أطيعوا. قبل إيمانهم نأمرهم: أسألكم بالله، هل إذا وجد نصراني في بلادنا أو يهودي موجود في مصر في الشام بخلاف المملكة، هل نقول له غدا رمضان صوم نعبث يعني؟ أذى المؤذن نمشي نصلي نقول تعالى صلي؟ ما هو معقول. لماذا؟ ميت، كفره موته. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هيا تصلي، يجب ويصلي. فالكافر ميت في حكم الأموات. قال ثانيا: الإيمان بالملائكة وسيلة أيضا إلى الاعتبار بطاعتهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن نأتسي بهم، الملائكة النورانيون لا يعصون الله أبدا متى أمرهم، ونحن ما نستحي نعصيه، ما نقلد الملائكة، نأتسي بهم كما هم يعبدون الله ويطيعونه، نحن أيضا مثلهم نأتسي بهم ونقتدي. قال: وسيلة إلى، نعم، الإيمان بالملائكة وسيلة إلى الاعتبار بطاعتهم. لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نقتدي بالملائكة أيضا، فنحن أيضا لا نعصي الله ونفعل ما يأمرون به ونترك ما ينهان عنه. قال: ووسيلة إلى الاستحياء منهم، لما نؤمن بالملائكة يورث ذلك في نفوسنا الحياء، ثبات، ملك عن يمينك ملك عن شمالك، تتبجح وتكشف عوراتك، تنطق بالسوء تقول الباطل ما تستحي، تقول الفحش والملك يسمع، أنت ما تقول هذا أمام أبيك أو أخيك أو أمام الناس، تستحي ولا لا؟ فكذلك يجب أن نستحي من الملائكة. قال: وسيلة إلى الاستحياء منهم والاستئناس بهم لعلم المرء بأن الكرام الكاتبين عن يمينه وشماله لا يفارقونه، كما أنه وسيلة إلى معرفة عظمة الله تعالى فيهم وقدرته عليهم، إذ يقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما نقتدي بهم، لما ما نخاف ربنا من فوقنا ونفعل ما يأمرنا؟ فالإيمان بالملائكة الإيمان الحق يورث هذه الصفات، وهي استقامة للعبد. ثالثا: الإيمان بالكتب وسيلة إلى الإيمان بالله تعالى. في من ينكر منكم الإيمان بالله مجنون أحمق، هذا كتابه كيف يكون غير موجود؟ هذا كلامه، يوجد كلام بدون متكلم في عرف الخلق؟ مستحيل هذا. فهذا كتابه كيف تنفيه؟ هذا كتابه حوى كل العلوم، فالله إذن أعلم العالمين، وإلا كيف يحوي هذا العلم؟ هذا كتاب على من نزل؟ ممكن نزل على شجرة زيتون، على حيوان؟ مستحيل. نزل على من؟ على من اصطفاه الله وهيئه لذلك واجتباه، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالكتب وسيلة إلى الإيمان بالله تعالى ومعرفة علمه وأسمائه ووعده ووعيده. فالقرآن الكريم منه وبه عرفنا أسماء الله، مئات اسم لسم، وعرفنا صفات الله وجلال الله وكمال بواسطة القرآن، وإلا لا؟ فالإيمان بالكتب وسيلة لمعرفة الله ومعرفة جلاله وكماله ووعده ووعيده، كما هو وسيلة إلى تصديق الرسل الذين أرسلوا بها أي بالكتب وأنزلت عليهم، ووسيلة أيضا إلى معرفة شرائع الله تعالى وجميع ما يحبه الله ويرضاه أو يكره ويسخطه من المعتقدات والأقوال والأفعال، وإلى معرفة الغيب وأحوال الدار الآخرة. ففائدة الإيمان بالكتب عجيبة عظيمة، فالكافر بالكتاب ما يعرف شيء، أعمى في الأرض. الآن ما زلنا مع تقرير أن الإيمان وسيلة، كذا ولا لا؟ وإن كان مأمورا به استقلالا أولا، لكن إذا بحثنا نجد وسيلة لغيره. قال رابعا، الإيمان بالرسل وسيلة إلى ماذا؟ إلى معرفة تطبيق شرائع الله تعالى. الذي ما يؤمن بمحمد رسول الله كيف يصلي؟ كيف يحج؟ من علّه؟ كيف يعلم؟ فالإيمان بالرسل وسيلة إلى معرفة كيف نعبد الله عز وجل، معرفة شرائع الله، تطبيق شرائع الله وبيان كيفيات أداء عباداته، ووسيلة أيضا إلى محبة الرسل الباعث على طاعتهم واتباعهم والتزام شرائعهم. فلو كان نبينا ما أنزل الله عليه كتاب تبث يحب بعض ويكره البعض، لكن وجود القرآن المنزل عليه يفرض عليك حبه بعد أن عرفك به وبجلاله وكماله. قال سادسا، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر. خامسا، الإيمان باليوم الآخر وسيلة إلى أي شيء؟ إلى فعل الخيرات، الصدقات، الزكوات، الذكر، العبادة، الدعاء، كل الخيرات تتوسل بها بالإيمان باليوم الآخر. لو كنت ما تؤمن بأنك تجزى على عملك وتثاب عليه وتعاقب، والله ما تطيع، لكن إيمانك أنك ستسأل وتستنطق وسوف تحاسب وتجزى بعملك، هذا الذي جعلك تصوم وتصلي وتترك المنكر وتتخلى عن الباطل. فالإيمان أيضا وسيلة، الإيمان باليوم الآخر وسيلة إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات، بما يوجد في النفس من الرغبة والطمع فيما عند الله من خير الدنيا والآخرة، وما يوجد لها من الخوف من عذاب الله والرهبة من عقابه. معاشر المستمعين، أنتم فاهمون هذا الصوت ولا أو في غموض؟ أعيد لكم هذه. سادسا، خامسا، الإيمان باليوم الآخر وسيلة إلى أي شيء؟ إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. تعرفون الخيرات ما هي؟ هذه العبادات من الزكاة إلى الجهاد. وترك المنكرات، أي منكرات هذه؟ الزنا، اللواط، الغيبة، النميمة، الحسد، البغض، هذه الشرك. فالإيمان باليوم الآخر يساعد على هذا ولا لا؟ الذي يؤمن أنه سيجزى بعمله، والله ما يستمر على المعصية، ما يقدر على ذلك. إذا انطمس هذا النور ضعف يهبط. فلهذا يجب أن نذكر هذه الأركان دائما ونستنير بها. قال سادسا، الإيمان بالقدر، الإيمان به وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات من متاع الحياة، وترك الفرح الحاصل على الحامل على البطر والأشر بما يؤتى الإنسان من حطام الدنيا ومتاعها الزائل، كما هو وسيلة إلى الصبر والتحمل والطمأنينة والسكون. الإيمان بالركن السادس، القضاء والقدر، وسيلة وإلى لا، أو مقصود لذاته، هو مأمور به ولكنه في الواقع وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ترك الحزن. مات ولدي، لا نسخط ولا نسب ولا نكفر ونقول شاء الله قدر الله، لا بد. الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يضرب راسه على الحائط، يصرخ، يقول الباطل، يهيج هيجان الحيوانات. عرفتم هذا؟ المصائب كلها عندما تصيب العبد المؤمن بالله وقدره لا يصاب بالكرب والحزن والغم أبدا. والذي ليس في قلبه نور هذه العقيدة هو الذي يصرخ ويبكي ويتكلم الباطل طول النهار. الإيمان بالقدر وسيلة نتوسل بها إلى ماذا؟ إلى ترك الحزن على ما فات من متاع الحياة. مال ضاع ما أدركناه، خابت التجارة، ما صلحت الزراعة، كيف حال المؤمن؟ يقول الحمد لله ما شاء الله وكان، لا يغضب ولا يسب ولا يكفر ولا كما يفعل الجهال. قال وترك الفرح الحامل على البطر، فاجأ أغناه الله وأصبح الأموال في جيبه كذا، المؤمن بالقضاء والقضاء ما يصاب بالبطر والانتفاخ والأشر والكبر والعيال بالله، يعرف أنه مبتلى بهذا وأن أمر الله نافذ ابتلاه بهذا المال. قال الإيمان بالقدر وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات من متاع الحياة.